بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة الرابعة بعد الأربعمائة، وفيها ختم سورة العنكبوت وأول سورة الروم. نسأل الله فضله ورحمته وإحسانه. الوقفات التدبرية، أولا: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب. يقول ابن عاشور: فجيء باسم الإشارة لإفادة تحقيرها. وهكذا هذه الدنيا دنية وأنها غير باقية، ولذلك هذه الدنيا قال: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب. فجيء باسم الإشارة هذه لأجل التقليل منها، لأنها لا تدوم، لها أجل ينتهي، وكل من فيها له أجل ينتهي، وبعدها حياة لا تنتهي، فتلك الحياة الحقيقية. وإنما تكون الدنيا جيدة لمن عمرها بطاعة الله وجعلها بلاغا للدار الآخرة. ثانيا: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. يقول القرطبي: أي شيء يلهى به ويلعب، أي ليس ما أعطاه الله الأغنياء من الدنيا إلا وهو يضمحل ويزول، كاللعب الذي لا حقيقة له ولا ثبات. قال بعضهم: الدنيا إن بقيت لك لم تبق لها. وهكذا الدنيا زائلة، ولذلك هذه الآية آية جليلة يعرف بها الإنسان حقيقة الدنيا. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. يقول أحد العلماء: الموقنون بالآخرة لهم سيرة أخرى، إنهم يتقون الشبهات استبراء لدينهم وعرضهم، ويكترثون بالآخرة أشد من افتراث غيرهم بالدنيا. هم يفهمون بعمق قول الله تعالى: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فالإنسان في حاجة أن يعلم العلم الذي يقوده إلى الفهم الصحيح وإلى العمل الصالح. ثالثا: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. يقول ابن عاشور: لأن أسفارهم في البر كانوا لا يعتريهم فيها خوف يعم جميع السفر، لأنهم كانوا يسافرون قوافل معهم سلاحهم، ويمرون بسبل يألفونها، فلا يعترضهم خوف عام. فأما سفرهم في البحر فإنهم يفرقون من هوله، ولا يدفعه عنهم وفرة عدد ولا قوة عدد، فهم يضرعون إلى الله بطلب النجاة، ولعلهم لا يدعون أصنامهم حينئذ. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فالإنسان يتضرع إلى الله تعالى دواما، ليس عند الاضطرار فقط. رابعا: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. يقول القرطبي: أي جعلت لهم حرما آمنا أمنوا فيه من السبي والغارة والقتل، وخلصتهم في البر كما خلصتهم في البحر، فصاروا يشركون في البر ولا يشركون في البحر، فهذا تعجب من تناقض أحوالهم. طبعا الذين يعملون بما يعلمون يهديهم إلى ما لا يعلمون. يقول ابن القيم: كثرة الممارسات للمواهب تعطي الملكات، فتبقى للنفس هيئة راسخة وملكة ثابتة. وهنا فضيلة الإصرار والمثابرة. قال أبو حنيفة لأبي يوسف: كنت بليدا فأخرجتك المواظبة. خامسا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. يقول أبو سليمان الدارامي: ليس الجهاد في الآية قتال الكفار فقط، بل هو نصر الدين والرد على المبطلين وقمع الظالمين، وعظمه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومنه مجاهدة النفس في طاعة الله، وهو الجهاد الأكبر. ويقول ابن القيم في كتابه الفوائد عند هذه الآية الكريمة: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، يقول علق سبحانه الهداية بالجهاد، فأكمل الناس هداية أعظمهم جهادا، وأفرض الجهاد جهاد النفس وجهاد الهوى وجهاد الشيطان وجهاد الدنيا، فمن جاهد هذه الأربعة في الله هداه الله سبل رضاه الموصل إلى جنته، ومن ترك الجهاد فاته من الهدى بحسب ما عطل من الجهاد. سادسا: لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون. يقول السعدي: فليس الغلبة والنصر لمجرد وجود الأسباب، وإنما هي لابد أن يقترن بها القضاء والقدر. ولذلك الإنسان لما يؤمن بالقضاء والقدر تفتح له أبواب من الخير كثيرة، ويصبر الإنسان على ما يصاب به مما لا يألف. سابعا: لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون. يقول ابن جزي: فرح المؤمنون بنصر الروم على الفرس، لأن الروم أهل كتاب فهم أقرب إلى الإسلام. كذلك فرح الكفار من قريش بنصر الفرس على الروم، لأن الفرس ليسوا بأهل كتاب فهم أقرب إلى كفار قريش. معاني الكلمات: الحيوان الحياة الحقيقية الكاملة الدائمة، الفلك السفن، ويتخطف الناس يستلبون بسرعة قتلا وأسرى، مثوى مسكن ومستقر، غلبت الروم هزمت فارس والروم، أدنى الأرض أقرب أرض الشام إلى فارس، بضع سنين البضع مدة لا تزيد على 10 سنوات ولا تنقص عن 3. العمل بالآيات: أولا، احمد الله تعالى على نعمة الأمن والأمان. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. ثانيا، اعمل عملا يحبه الله وإن كنت تجد فيه مشقة، لقوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ثالثا، أنفق نفقة في سبيل الله وإن الله لمع المحسنين، فكلما تكون محسن كلما تنال من معية الله تعالى. التوجيهات: أولا، نعمة الأمن في الديار والأوطان نعمة عظيمة، والمحافظة عليها تكون بالأعمال الصالحة وإقامة شعائر الله. ثانيا، بشرى الله لمن جاهد المشركين وجاهد نفسه بالهداية إلى سبيله. ثالثا، اعلم أن النصر ليس بمقدار العدد والعدد، وإنما هو بيد الله تعالى يؤتيه من يشاء. اللهم انصرنا على من ظلمنا، اللهم انصرنا على من ظلمنا، اللهم انصرنا على من ظلمنا. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.